ظاهر ظهوره كان يضعه. لا كان نقل يعني كان نقل ضروري كان يعني توافر الهمم لنقله يعني أمر ظاهر جدا. ما أحسن لو قال نفس هل الأقل السند أم القرض؟ وهذا خلاف أصلا. أي شيء أصلا إذا قلت أنا هذا وأنت خالفتني ماذا سيفيد؟ يعني هذه مسألة تفهم كما قلنا. لكن أنا عندي يعني كلام الشاطبي فيما إذا اختلف عالمان أحدهما قال بدعة والآخر قال سنة والأمر لا يعني مشتبه، فترك البدع خير من يعني فعل السنة في مثل هذه الخلاف والشبهات. أترك هذا. بس صفة مثل إذا مسألة كانت اجتهادية بين طلبة العلم وبين العام هل يفرق بينهم؟ يعني أنا اختلف سنة تكتف بعد الركوع. نعم. التكتف بعد الركوع. الخض بعد الركوع. هل هنا مثلا إذا أنا مع صاحبي مثلا عندنا يعني وهو طالب علم مثلا هل ينكر عليه أو مو قل ينكر هل يتناصح هنا؟ تناصح لا يجوز. شيخ وإذا كان عام هل يفرق بين العام وطالب العلم؟ يعني أنه أصلا هو لا يبني على مسألة على دليل وإنما مثلا على تقليد أو كذا هل يفرق بينه وبين الطالب العلم؟ طبعا يعني هذا المقلد مثل ما قلد يعني غيرك ممكن يقلدك أنت فتبين له لا يا أخي هذا غلط والشيخ الأفتاك بهذا أخطأ في هذا بدليل كذا تبين له فإن اقتنع الحمد لله ما اقتنع وهو مقتنع بالشخص الذي قلده وما مقتنع بشخص أنت إذا فأخذ منك ماذا ستفعل له ولعله يكون معذور. السلام عليكم. بالنسبة لمسألة القبض يعني بعد الركوع أنا أسأل ليش الطريقة السهولة هذه؟ ليش طويل السؤال هذا؟ جاء أثر أظن الله أعلم عن ابن مسعود أنه كان يعني في الوتر يرفع يديه بعد الركوع ثم يعني لم تهم الدعاء يعني فغض يديه ونزل للسجود. شيخنا هذا محتمل أو يعني صريح أنه ما كان يفقد يديه؟ كان إذا يعني ابن مسعود أظن الله أعلم كان إذا يعني أوتر قنوت في الوتر رفع يديه فإذا انتهى من الدعاء فوضع يديه ونزل للسجود وسجد وسجد الأثر في سجد. نعم الله أعلم. يعني هو رفع اليدين في الوتر يكون قبل الركوع إذا ما كان الوتر قد يكون قنوت في الوتر لكن كانت يعني ربما في رمضان شيخنا في رمضان الله اعلم يعني كان هم المؤمن تاتي من الاسد لا خليت عليه والله يا اخوان عشان نمشي شويه شيخنا كلام الشاطبي الذي ذكرته الاتصال يعني اذا اختلف يعني علمان في احدهم قال عن مساله البدعه والاخر قال أنها سنة أن داخل في حديث نعمان بن بشير حديث الشبهات بدعة قال يعني كلما قال بدعة والآخر قال واجب مو سنة الاحتياط حذر بدعة أو لا يعني دار الأمر بين أن ترتكب بدعة أو تترك الواجب فأيهما أشد إثما؟ فعل البدعة أشد إثماً والمحظور مقدم مقدم على الفعل الواجب فعل في المحظور مقدم على الفعل الواجب. نعم شيخ الله لكم ذكرتم الآن أن شيخ الإسلام كان مرجع عدم تنزان بعد الكفر الشيخ الله يرحمه في القرآن بدعة حجازية الآن ذكرتم المسألة قديمة يعني مسألة أحمد محمد بن عمر تكلم فيه خير. يعني أشهروها ودافعوا عنها وجعلوها من الشباب جماعة. هي ما كانت موجودة يعني قوي ذلك، يعني كانت مندثرة، فيعني أحياها المشايخ المعاصرين. في الحديث مشروعية الطب والتداوي، في قتل الجماعة بالواحد، وفي المماثلة في القصاص، في حكم المحاربة، في العمل بقول القائد، منسوخ؟ هلا أسأله، هل هذا الحديث منسوخ؟ هل يجوز إذا استسقى أحد ألا إذا فعل هذا ما فعلوه؟ لا، هذا ما فعلوه ليس احتمال، احتمال؟ يوجد دليل على أن استعدوا وما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، سمروا أعين عين الراعي وسحبوه وقتلوه وعذبوه الشمس. أذب المسامير وعلى النار كحل عين الراعي نفسه، فعلوا به هكذا، ففعل بهم هكذا. نعم، من الشيخ ابن تيميه رحمه الله فذكر كلام جميل حتى مساله الثلاث للعلماء، فقال الناس هم ثلاثه، على ثلاث اقسام، اما ان يكون عالما مجتهدا، واما ان يكون طالب علم، واما ان يكون عاميا. قال واما المسائل فهي قسمان، اما ان تكون مسائل متفق عليها، واما ان تكون مساله خلافيه. قال فأما المسألة المتفق عليها فهذا يلزم الخلافة التسلية، لأن الخلاف لا يجوز. قال فأما المسائل الخلافية فهي على فهو يعني كل مكتب من هؤلاء الثلاثة له طريقة، أما المجتهد فهو يملك هذا الاجتهاد وسيتوصل إلى النتيجة، فإما أن يخطئ وإما أن يصيب. وأما طالب العلم فعليه أن يجمع أقوال المجتهدين ويتخير الدليل الأقوى للكتاب والسنة ويعمل به. وأما الجاهل فهذا لا يخرج عن دائرة التقليد، فعليه أن يقلد عالما، يعني يرضى به ونقوم دليله إلى الحكم الشرعي الذي يقضيه الله عز وجل ويعمل به، وهذا الذي يهمه ليس واحدا بعينه. نعم، وهذا الذي كلفه الله عز وجل به. أقول ليس واحدا بعينه، ولكن يعني مذهبه مذهب مفتي، ما اتفق له من المشايخ والعلماء ممن يرتضيهم في دينهم وعلمهم يسألهم، لا يأخذ واحدا بعينه. يعني بشرط لا مخالف عند اختلاف عند ايش؟ عند اختلاف في المسألة عند الاتفاق عند الخلاف في المسألة انا اقول يعني لا يأخذ بقول واحد بعينه من الناس يقلده وإنما العامي مذهبه مذهب مفتيه وهذا الأمر الأول يعني ما يتفق له والأمر الآخر أيضا يتبعه عن بصيرة ودليل لا عن تقليد وجهل حتى لو كان جاهلا يتعلم شيئا فشيئا يتعلم الدليل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين فهذا العامي يروح يشتري طماط من السوق يتفحصها يشوف هل جيدة ليس جيدة صح ولا فدينه أولى لو أراد أن يعالج المرض عنده يسأل وين الله يا أخي تعرف دكتور كويس في هذا الموضوع متخصص ويسأل ويبحث أيضا يبحث عن العالم الأقوى والأعلم في هذه المسألة التي عرضت له هكذا يعني ما يعني لا يكون في مندوحة من أنه يأخذ بأي قول أي أحد أمامه ولا يقلد واحد بعينه أو يمشي هكذا يقلده عن غير بصير قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير ثم إن هؤلاء العوام الجهلة الذين نقول لهم جهلة أكثرهم اليوم يدرسون في الجامعات وما شاء الله وصلوا لدرجات عليا في الدراسة فيدرس الفيزياء والكيمياء ويدرس كذا وكذا من الأشياء التي يعني هي من المعورة بمكان نعم فيدرس أشياء كثيرة ومع ذلك يعني عند الدين يقول أنا والله أنا عامي أخذ بقول واحد وخلاص لا يتحرر نعم تفضل تفصيل الشيخ تفصيل بين عبادات وبين غير العبادات طيب بعدين أول شيء يعني طالب العلم هذا مأمور كما ذكرنا بقول الله تعالى إن تنازعتم في شيء فأرضوا له رسول وقول الله سبحانه وتعالى الذين يستمعون قوله فيتبعون أحسن فيأخذ بما هو يعني أداه إليه علمه ومقدرته وبذل وسعه في الوصول للحق فطالب علم إذا اختلطت عليه الأمور فيدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديه للصواب ويأخذ بما ظهر له وارتاح نفسه واطمأنت وليس في نفسه منها حرج لقوله صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في صدرك فسوط إطلاع وقوله صلى الله عليه وسلم كذلك الصدق طمأنينة والكذب ريبة فالقول وقول معاذ إن الحق نور فالنور والهدى وكذا تجد النفس تطمئن قد يكون في هوى للنفس كذا لكن أيضا تبقى يعني تختلج أشياء في نفسه ولذلك قال وإن أفتاك المفتون في مثل هذا يعني استفتي قلبك هل أنت مطمئن لهذا أو وإن أفتاك المفتون قد يفتيك المفتي ويقضي لك القاضي بقضية وأنت في نفسك منها شيء وتجد يعني عدم راحة في هذا الأمر في نفسك لأنك تبتغي الحق. ثم بعد ذلك يعني أنت معذور بعد هذا البذل. واضح؟ نعم. إذا صار عندنا أربع طرق يعني بعد الاتحاد بالنسبة لطالب العلم، إما أن بعد جمع أقوال، إما أن يظهر الجديد وهنا يجب انقياده. لا، هو بالنسبة لطالب العلم لا يلزمه أن يجمع أقوال أهل العلم في المسألة، وإنما يجب عليه أن يجمع الأحاديث والنصوص في المسألة، ثم يرجع إلى فهم العلماء، فإن وجد عالما قد شرح هذه فيأخذ بما ظهر له من هذه الأدلة، لا يأخذ بفهمه هو، بفهم العلماء. قرأ قولين الحمد لله، أما أن نلزمه بجمع كلام العلماء ما فعل هذا الصحابة عند أخذ من النصوص، والناس ليس كل الصحابة كانوا مجتهدين يعني، لكن أكثر الصحابة كانوا على درجة التي ذكرت أنت أنه درجة طالب علم. شفنا أقوالهم مع الأدلة حتى يتبين لهم يعني لماذا قال بهذا القول. صح، بس أنا أقصد أقول أنه لا نلزمه بجمع الأقوال في المسألة، الأقوال ما يهم، وإنما الأدلة التي في هذه المسألة وشرح هذه الأدلة من كلام أهل العلم. وهكذا كانوا يذهبون هؤلاء طلاب العلم، يذهبون ابن عمر، يذهبون ابن عباس، يسألونه ويسألون عن الدليل، يطرح له كذا. طيب، خالف ابن عمر ابن عباس، فهنا يحرص على أن ينظر إلى أيهما أقوى دليلا فيتبع. نرجع إلى طريقة السلف دائما، ننظر إلى السلف ماذا كانوا يفعلون. هل واحد منهم إذا أراد معرفة مسألة يذهب يسأل جميع الصحابة المجتهدين في زمانه، يذهبون إلى ابن عباس وابن عمر، ويذهبون إلى أبي سعيد الخدري، ويذهبون إلى أبي موسى، ويذهبون إلى ابن مسعود، ويذهبون حتى يجمع الأقوال، شوف إيش عند كل واحد. أنا أقول هذا ما كان يفعله، الذي أعتقد أنه كان يسأل وأهم شيء عنده دليل الشيخ، وإذا تبين له خلاف هذا بدأ يعني دليل آخر أقوى أو دليل يعارض هذا، هنا يكون البحث يصل إلى الحق في هذه المسألة. وأما الأقوال هذه فأمور لا تنتهي ولا تنقض، ونعم أمور ما لها حصر في القول في المسألة الواحدة، قد يكون خمس أقوال وعشر أقوال وعشرين وفي أربعين قول، هذا يشتت نفسه ويتعب يعني حالة. أما بالنسبة للعلماء الكبار طبعا هذا مع الوقت هو يطلع مثل ما تفضلت، ابن القيم يجمع مثلا بعض يعني الأقوال الأخرى وكذا، وهذا زيادة في إظهار الحق والرد على المخالفين في هذا المسألة، ورد على المالكية فيما أخطأوا فيه في هذه المسألة، والشافعية إذا لهم قول آخر أخطأوا فيه فيرد هذا ويرد هذا ليظهر الحق أكثر، لكن هذا لا لأنه يريد أن يعرف الحق لنفسه، وإنما ليرد على المخالفين في هذا، مثل لما تتكلم أنت في مسألة الفرق وترد على كل فرقة في ضلالة يعني ارتكبتها، كذلك ترد على كل منها في كل خطأ أخطأه في هذا الباب. فمثلا تقرأ في الشفعة أو في النقطة أو كذا، وفي أقوال في هذه الجزئية للمالكية مخالفة السنة، فترد هذه وترد على الحنفية في هذه المسألة وترد وهكذا. فهذا العالم الجليل المجتهد الذي يريد أن يبين الحق في كل مسألة ويرد الباطل عن السنة ويعني يزيح يعني هذا الغبار عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحيي السنة ويميت البدع، هذا الذي يعني لعله يقصده ابن القيم. أما طالب العلم يجمع أقوال فأنا لست مع هذا يعني يجمع شتات وقد يزيده يعني اضطرابا ويعني نفرة من العلم، وقد يترك العلم أحيانا بسبب كثرة الأخوال وكثرة الاضطرابات عليه. ولذلك قالوا قديما مذهب يعني العامي مذهب مفتي، ما تيسر له ومن تبقى له. وطالب العلم هو بالنسبة لهؤلاء من بهذه المثابة، ما عنده الملكة والمقدرة أن يرد الباطل الذي جاءه من الأقوال هذه، بل تتشعب عليه الأمور وما يعرف ماذا يتبع، لأنه ليس من أهل الاجتهاد حتى ينقي الحق من هذه الأقوال 100%، وإنما يسأل والدليل وهو ماشي، يسأل والدليل وهو ماشي حتى يستوي على سوقه ويرسخ في العلم، ثم بعد ذلك ويتمكن مع علوم الآلة وكذا يتبين له الحق أكثر، مع الاطلاع الواسع على السنة والأثر يتبين أكثر وأكثر له المسائل ويرد الباطل ويحق الحق. العامي مثلا يسأل العالم وهو يقول ويستدل، ولكن العالم العامي هذا لا يحفظ الدليل، إذا قال لأحد قال فلان مثلا قال شيخ فلان هذا ليس بعلم، قال فلان هذا ليس بعلم، لا بد أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح البخاري، الحديث صحيح مسلم، الحديث صحيح كذا، هذا هو العلم، قال الله قال رسول قال الصحابة. أما قال فلان قال فلان فالعلم نصب في الخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، لا تمشي في أقوال فلان وفلان، هذا من الخطأ. حتى لما في البحث العلمي السلفي لا تبحث، وهذا ما يحدث اليوم، يبحثون هذا القول قول الشافعية أو المالكية أو الحنفية أو الحنابلة، وهل هو يعني قول واحد أو قولين في المذهب، أو ما يهم قولين 13 ايش دخلك، ما كلفك الله معرفة المذاهب، كلفك الله معرفة الحق، لكن فهم الأدلة هذه ماذا شرح. لذلك قال ابن مبارك عليك بالحديث والأثر وخذ من الرأي، وليكن اعتمادك على الحديث والأثر وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث، وخذ من قول فلان ما يشرح لك، يكون هذا همك الدليل، حتى لو أخذت قول فلان في معرفة هذا الدليل في فهم هذا الدليل ما يكون هم قوله، ما يهمنا قوله. ومن العجب جدا في العلم الآن حتى بين السلفيين لما يتكلم في مسألة أول ما يبدأ يقول المسألة فيها خلاف، وهو فيها قولين، قول الحنفية قولين الشافعية، ما يفكر يأتي بقول النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم قول الصحابة ثانيا، ثم قول التابعين ثالثا. هذا الصحابة والتابعين هذا منسي عند يعني مع الأسف الشديد عند كثير من السلفيين، يقول لك إيش مذهب الشافعية ولا يسأل عن مذهب بكر وعمر، هذه مشكلة يحتاج إعادة برمجة، إعادة يعني نظر في منهجنا الدراسي. منهجنا الدراسي نرجع أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم، طيب وهل في أثر في هذه المسألة تؤكد هذا المعنى، ترد تبين توضح ماذا فهم الصحابة، هذا في كل شيء. نحن أخذنا أو السلفيون أخذوا السلفية في العقيدة، شوف مثلا أقوال السلف وهذا الصحابة قالوا بهذا القول في العقيدة ممكن يظهروا، لكن أما العلماء القدامى فألف البخاري هنا باب كذا، شوف أول ما بدأ قول أبي موسى الأشعري في كذا والحديث في هذا قول الصحابي كذا، هذا منهج السلفي، هذا هو طريق السلف الصحابة. ولما يأتي أحيانا البخاري يقول القول محمد بن إدريس الشافعي، لكن بعد إيش؟ بعد الصحابة والتابعين يأتي بهذا. أما أن يكون عنده حتى الترمذي، ثم أخذ الترمذي أول ما يبدأ بالصحابة ثم بعد ذلك وهو قول الشافعي وهو قول كذا، هذه الطريقة السلفية ينبغي أن نعيد النظر في أخذنا وطريقتنا في أخذ العلم. بارك الله شيخنا. يعني هذا يعني العامي يعني مثلا يعمل في يوم شي نسرع وما يحصل أدلة، يعني هو مسكين مثلا، يعني مسكين ونحن مساكين يعني هو يعني هو يهم يعني عنده يعني أهم شيء هو يعني نعم بلا هو يعني حلال وحرام، يعني هو ما عنده شيء، ولكن هو يأخذ هذا بالدليل، ولكن ما يأخذ هذا يعني هذا إن شاء الله على خير ما دام أنه يأخذ بالدليل حافظ أو نحفظ، ليس بشرط، المهم أنه بينه وبين ربه هذا أنه أخذ القول هذا بالدليل، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. يقول الآن ما أتكلم إذا لاحظتم كلمة إلا بالآية والحديث وكلام السلف في هذه المنهجية، لأن هذا المنهج بعض الناس يفهم أن طلب العلم هذا والمنهجية بطلب العلم راجع الرأس، نرجع إلى رأسه وعقله، هو أنا أرى أن تقرأ الكتاب، أنا أرى أن الطريقة الفلانية أحسن، لا، هذا علم، هذا دين، الدين لا يمشي فيه بالرأي، الدين لا بد فيه النصوص، الله سبحانه وتعالى علمنا كيف نتعلم والسلف علمونا كيف نتعلم، ليس لكل واحد أن يؤلف طريقة من رأسه ولا علم. نعم هذا دين، هذا كيف يؤخذ ومن يؤخذ، هذا كله بالحديث والأثر وبالآية والحديث، لذلك قلت عند الخلاف يكون كذا، عند الاتفاق يكون كذا، هذه الآية تدل عليه، هذه الآية تدل على كذا، تأخذ العلم ب يعني من كيف تأخذ، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يكون في دليل، في حجة، في بصيرة، لا يمشي بغير دليل، هذا أهم شيء. أما يحفظ أو لا يحفظ هذا الموضوع يرجع إلى يعني إلى مقدرته يحفظ أو لا يحفظ. واضح؟ طيب نقف هنا ربع ساعة فقط لأن الإخوة يعني سينزلون الساعة العاشرة شوية، ينزلون عندهم يعني مراجعة في الحكومة، فربع ساعة فقط تشربون شاي أو شيء، أي شيء سريع، ونأتي نكمل إلى العاشرة والنصف والعاشرة والثلث هكذا، وترتاحون بعدها إن شاء الله إلى العصر.